واستدادا نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. المسألة الثامنة: ما يكره في الصلاة. في الهامش عندك: الكراهة في اصطلاح الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، وحكم المكروه أنه يثاب تركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ويجوز فعله عند الحاجة من غير اضطرار. اكتب عندك: ويلام إذا فعله أهل الصلاح والتقى. ويلام إذا فعله أهل الصلاح والتقى، كما يلام من ترك السنة منهم، كما يلام من ترك السنة. جزاك الله خير. وعليكم السلام. لسه سنة ما لتهاش. يكره في الصلاة الأمور التالية. نعم. مثال ارتكاب المعاصي الصغيرة إذا ارتكبها قضى به فتصبح لا تعظم. تعظم نعم، ويزداد الوزر المترتب عليه. يكره في الصلاة الأمور التالية: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. قبل أن أكمل إخوانا، رجائي أن ندقق في هذه الأمور المكروهة، وبعد ذلك ننظر هل نأتي منها شيء أم لا. بينك وبين نفسك يعني، ما لا تقول لحد ولا حاجة، إن الله حي ستير. ولكن عشان نستفاد من الدروس أنا أقرأ وأشوف نفسي فعلا ده أنا مثلا في اليومين اللي فاتوا صليت السنة واقتصرت على الفاتحة، ده ما هي مكروه، وكيف يلوغ بك أن تفعل المكروه؟ طب مستعجل يعني، استعجل على إيه؟ هو ده اللي يخلنا لكي نستفيد من أي مادة علمية نتدرسها سويا. تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك إلى الوسواس. اكتب جنبها كده: والصواب عدم التكرار، لأن ده فتح باب الوسواس. الأمر الثالث: يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والاختلاس السرقة والنهب. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يتفل عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس. طبعا مراعي هنا إذا كان على يسارك أحد، أن تستخرج قماشا أو منديلا وتبصق فيه لك هذا، وانتبه لهذا. ها؟ نعم بدون رجوع. نعم. فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له. هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنها تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. الأمر الرابع: تغميض العينين في الصلاة. ودي مسألة مهمة، لأن خد بالك الكثير بيزعم أنه يشعر بالخشوع إذا فعل ذلك، وهذا خطأ محض. يستحيل أن يأتي خير من وراء مخالفة، ده الكلام ده نقطع به. كن بقى أنت بتغمض وبسب العينيك وتروح في النوم وبتخشع، دي مسألة مخالفة كلها، هذا خلاف الهدي، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تغميض العينين في الصلاة لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. افتراش الذراعين في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. اكتب عندك: وهذا للمرأة أيضا، وهذا للمرأة أيضا. كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. الأمر السابع: التخصر

أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث ترك الصلاة، فهذا ترك الصلاة لا الصلاة، والأصل بقاء الإسلام فلا نخرج منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. طبعا كما تعلمون بارك الله فيكم إن هذه المسألة خلافية بين أئمة المسلمين من أهل العلم، والذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أن من قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يتهم بالإرجاء، كما أن من قال بكفر تارك الصلاة لا يتهم بأنه من الخوارج. هذا والمسألة خلافية بين أهل العلم. أي نعم. الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل، والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. المسألة الأولى فضلها والحكمة من مشروعيتها. فضلها التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. ولحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. هنا أخوانا في مسألة، وهي الصلوات اللي هي التطوع وذكر الله عز وجل والجهاد. الجهاد يا أخوانا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنمه الجهاد. ولكن الجهاد وسيلة وليس غاية، وسيلة وليس غاية، لتكون كلمة الله هي العليا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أجل هذا أشكل على البعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخيرا لكم من إنفاق الورق والذهب، وخيرا لكم ما أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فأشكل هذا، قال: كيف يكون الذكر أفضل من هذا؟ لا، هنا ذكر الله عز وجل غاية في ذاته، أما الجهاد فهو وسيلة لغيرها، واخد بالك؟ فمن ناحية الوسائل لغيرها أعظم الوسائل الجهاد، ومن ناحية الغايات في ذاتها فأعظم العبادات ذكر الله عز وجل. والحكمة من مشروعيتها، وقد شرع الله سبحانه التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرد تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. اكتب عندك: ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يغضى فيه بين الناس في الدماء. أول ما يغضى فيه بين الناس في الدماء، وإن أول ما يحسب عليه العبد. وجه الجمع إن أول حساب العبد فيما بينه وبين أعماله الصلاة، فيما بينه وبين غيره في الدماء، ما في إشكالات بين الناس، أول ما يغضى في الدماء ده قتلت ليه؟ طيب، تب العبد في أعماله بنفسها الصلاة، فلا تعارض بين النصين. المسألة الثانية في أقسامها: صلاة التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. النوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف. طبعا هم هنا ذكر المصنفون أكرمهم الله أن الكسوف على التطوع والاستحباب، ولكن ظاهر الأدلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة والاستغفار والدعاء، دل ذلك على وجوب صلاة الكسوف. يقول وآكد أنواعه الكسوف ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح، وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طبعا قوله هنا أو قولهم صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، المراد بذلك النافلة، أي نافلة الليل أفضل من نافلة النهار، نافلة الليل أفضل من نافلة النهار. المسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع، تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف، لما؟ لورود النص، أما عدا ذلك لا يشرع. المسألة الرابعة في عدد الرواتب، والرواتب جمع راتبة وهي دائما مستمرة وهي التابعة للفرائض، وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه. وعدد الرواتب 10 ركعات وهي المذكورة في حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعتين. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا أو بني له بيتا في الجنة. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة أي غير الفريضة، أي غير الفريضة، وهي 10 المذكورة سابقا، إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات، فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. لا منفصلين، الأصل في النوافل كلها مثنى مثنى. وآكد هذه الرواتب، نعم لا بأس، ولكن خالف الهدي. نعم ولكن مثنى مثنى أيضا، أي نعم. وآكد هذه الرواتب ركعة الفجر وهما سنة الفجر القبلية لقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين لم يكن يدعهما أبدا، اكتب جنبها كده، لا في سفر ولا في حضر. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. نعم بعد شروق الشمس، ماشي. ما تنسوش وإحنا بنقرأ في هذا الكتاب الميسر الذي يناسبنا إن المسائل الخلافية والخلاف فيها تنوع أو تضاد غير مذموم أن تتسع الصدور، وإلا يقفل الكتاب، وخبرك وديت أرجو التركيز عليها لأن للأسف بنرى لها أثار سيئة عند الناس. خلاص يا أخي مسألة خلافية، والقول اللي أنا قلت به قال به ربيعة بن عبد الرحمن وهو أتقى لله منك، لو بقى دخلنا في أسماء فلابد أن نراعي هذا. ممكن كثير من المسائل أنت عندك عقيدة أنها ضعيفة، خلاص اختلاف تنوع يا أخي، هبه أنه تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، لابد أن تتسع الصدور يا أخوانا. وخد بالك إن لم يتسع صدرك ووجدت على أخيك شيء في مسألة خالفك فيها وأخذ بالمرجوح على حد زعمك، اعلم أن أنت عندك خلل في التربية، خلل في التربية عندك، يا ريت ناخد بالنا كويس، لأن عدم الفقه وعدم بعد النظر والنظر للمآل بيوقعنا في حرك كتير، وللأسف فيما بيننا. خد بالك الصواب بعد الشروق، الصواب بعد الشروق، ولكن هب أنك يعني زينا كده خرجت من الجامع متعلق لحد الظهر، واخد بالك في الشغل خلاص صليها بعد الفجر. لذلك مثلا الصواب والأفضلية كما لا يخفى علينا وعليكم إن هذه الرواتب تصلى في البيت مظبوط، ولكن احنا ما بنخرج في البيت خلاص، بنخرج بقى تلاقي دماغك اتملى خلاص بقى، بدل ما تضيع منك سنة صلاة في المسجد. وادي بالك يا اخوانا هذا من باب ما لا يدرك كله لا يترك جل. نعم، جمع السنة بمعنى لا ابدا، السنن مؤقته ما بين كل اذنين صلاه وبعد الصلوات، لا نخرج صلاه ودي قاعده عن وقتها المحدد الا باذن من الشرع، ده الاصل كل عباده، او القاعده هي كل عباده وقتها الشارع بوقت لا يجوز للمسلم ان يخرجها عن وقتها الا باذن من الشرع. والله اذن لنا نصلي الظهر ثاني يوم على دماغنا، ما عندنا اي مانع، كل عباده وقتها الشارع بوقت لا يجوز للمسلم ان يخرجها عن وقتها المحدد الا باذن من الشرع. معايا يا شيخ؟ قاعده عامه لا تنخرم. حصل حاجه؟ أين ورد كل هذا؟ فضل الشيخ. أنا بس واحد أعمل عند أجير عند أحد. كويس. صاحب العمل أذن له في الفرض. نعم. لا تذهب إلى المسجد عند الإقامة، تروح تصلي وتسلم وتأتي. هو لا يستطيع أن يصلي السنة حتى إذا انتهى من العمل مباشرة وجمع الطرف. مشكلة يطلع عن معذور من صاحب. لا يجوز أصلا، لأن ده مش عذر. ثم تعالى نتكلم بشيء من الواقع، يعني واخد بالك، إن فعل هذا صاحب عمل فوالله ليس فيه خير، إلا إذا كان الذي قاله لشخص بعينه يتلاعب ويتعذر بالصلاة ليضيع الوقت. هذا الأغلب، ما هو ده الأغلب. يعني أنا واحد من الناس بأشتغل صنايعي وأنا عندي 15 سنة في كل الحرف واخد بالك، وكنا أصحاب أعمال وكنا أجراء عند الناس، فكان منا الصناعية يعني إيه يتكئ على مسألة الصلاة واخد بالك، وكان يطيل السجود بقى لحد ما الواحد يمل، واتضح إنه هو عاوز إيه يهرب من الشغل. لا، ولصاحب العمل في هذه الحالة له وجهة نظر تحترم، ولكن إذا كان يصلي كالمعتاد يأتي قبل صلاة الظهر مثلا بدقائق، لأن أقصى واحد فينا كده أقصى واحد بيطيل الصلاة الركعتين كبرهم 7 دقائق مظبوط ولا لا؟ فما لا واخد بالك، ولكن دي الاصل انه ما يمنعوش الا اذا كانت هذه القضيه. لا لا لا، لا يعد عذرا. لا، نعم، خلينا في النوافل الاول، النوافل اهم دلوقتي. النوافل الله يبارك فيك، انا كبير هنا هو بس خرجتنا عن هنا هتنا لخبط، خلينا هنا معايا يا اخوانا، يبقى مش عذر. القاعده العامه هيش خاطر الباقي، القاعده العامه كل عباده وقتها الشارع بوقت لا يحل للمسلم ان يخرج عن وقتها المحدد الا باذن من الشرع. والقاعده لها صيغه اخرى سمعتها من شيخنا المبارك من شفتيه، كل عباده مؤقته وقتها الشارع بوقت اذا صلاها الانسان في غير وقتها بغير اذن من الشارع فهي بدعه مردود عليه. ما ورد فيها النص بعلة معينة، يبقى النص معلل، ما دي بس الوحدة. العلماء أصل القياس في أصل العبادات لا يجوز، ما هو من منا لا ينشغل؟ كلنا ننشغل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد النص فيها خلاص لا نتجاوزه، ونفس القيد إنه كان مشغول. فضل يا شيخ. لا يصلي، لما العدم ورود النص؟ النص ورد إيه؟ من نام عن صلاة وبإجمع أهل العلم الفرض وليس السنن. يا أخوانا كده ياريت نتقيد بالنص الوارد، كل عبادة وقتها الشارع بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر وأداها فهي بدعة. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. حكمه سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فقال إن الله وتر يحب الوتر، وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ووقتهما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوان وغيره أن ابن عمر يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل لما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. المسألة السادسة صفة الوتر وعدد ركعاته. الوتر أقله ركعة واحدة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا، الوتر ركعة من آخر الليل، ولحديث ابن عمر الماضي قريبا صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ويجوز الوتر بثلاث ركعات لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، وتجوز هذه الثلاثة بسلامين يعني ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، لأن عبد الله بن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، وتجوز صردا بتشهد واحد وسلام واحد لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تجب صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كلام واضح إزاي؟ ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة من ذلك يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ولحديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس ليفصل بينهن بتسليم ولا كلام. المسألة السابعة الأوقات المنهي عنها عن النافلة فيها. هناك أوقات نهى عن الصلاة التطوع فيها إلا ما استثنية، وهي أوقات خمسة. الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. خذوا بالكم كلمة لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أي لمن صلى الفجر، واضحة؟ طيب. الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين وهو قدر متر تقريبا، ويقدر بالوقت الحالي بربع ساعة أو ثلثها، فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، ولحديث عقبة بن عامر الآتي. الثالث عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ودي مسألة مهمة أرجو أن نراعيها عند الدفن. عند الدفن أرجو أن نراعيها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني من عند الشروق حتى ترتفع تلت ساعة، ده ما ينفعش الدفن فيه يحرم. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، ومعنى تتضيف للغروب تمل الغروب. وقد يا إخوانا يحرم فيها الدفن قائم الظهيرة اللي هو لما تكون الشمس بالضبط كده بدأ الظل لا عن بدأ الظل يقف عن ان هو يقل، لان احنا عارفين الشمس بتطلع وللإنسان له ظل، كلما طلعت الشمس الظل ماله بيقل يقل يقل يقل حتى يأتي إلى حد معين يقف ثم يزيد. كلمة يقف مش معناها وصل إلى الصفر، لا، ده بنسميها فيء الزوال. فعندما يصل إلى هذه الحالة ويبدأ في الزوال الفترة الزمنية ديت اسمها تتضيق، تكون الشمس في كبد السماء، وده يعني قل أن يوجد. ولكن الإشكالية في القرى بالذات قبل الغروب بيحصل كثير. نعم، النهي ورد ولم يذكر له علة، نقف حيث ورد النص، فأرجو أن تشددوا عليها خاصة في الدفن، يحرم الدفن في هذا الوقت. آه لا، وفي المغرب بالذات. لا لا، هذا ليس فيه شيء بيس. أنا بقول إمتى الشمس مثلا بتشرق على كم دلوقتي؟ خمسة وتلت. آه يعني هنبدأ بقى خمسة ورحنا ندفن. لا هذا محرم منع. ما هو التاني بالظبط؟ يعني الظهر على كم؟ 12 إلى 5، يعني 12 إلى 10 لحد 12، ده لا يجوز الدفن فيه. والمغرب نفس الطريقة، ولكن المغرب أوسع شوية، قبل غروب الشمس مثلا، حين تتضيف الشمس تضيف خلاص بدأت تحمر وبدأنا نبص خلاص الشمس أتغرب، لا يجوز لا يجوز، وانتبهوا لهذا الأمر. ها؟ آه تحريم، ده باتفاق بتحريم. نعم نهانا. والوقت الخامس إذا شرعت في الغروب في ثلاثة أوقات، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، وحين يقوم قائم الظهر حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم. ففي حديث عمرو بن عبسة، فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة، فقد بين علة النهي في الحديث السابق نفسه، فقال فإن حينئذ تزجر جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه، كركعتي الطواف لقوله يا بن عبد مناف لا تمنع أحدا طف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنائز وتحية المسجد وصلاة الكسوف، وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات. طبعا قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات بالك بعذر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولأن الفرائض دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان. الله عز وجل. كم يبقى على المغرب؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.